المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الرهن وغيره. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب الرهن وغيره. الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. واختلفوا في رهن الدين الذي في الذمة والمنافع التي تتحصل، كما يحصل من كراء الدار وثمرة البستان التي لم توجد، على قولين: الصحيح جواز ذلك، والمشهور من المذهب عدم الجواز. وقد ثبت جواز الرهن بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وخصه بالسفر لأن الحاجة فيه أعظم. وقد ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بالرهن، وأقر عليه أصحابه وفعله هو. وعلى المذهب لا يلزم إلا بالقبض، لقوله: فرهان مقبوضة. والرواية الثانية أنه لا يشترط القبض، وهي الصحيحة وعليها عمل الناس، ولا يمكنهم العمل إلا بها. وأما قوله فرهان مقبوضة، فالمراد به الإرشاد إلى أعلى أنواع التوثق، ولهذا ذكر في آية الدين أعلى أنواع التوثق من كل جهة، فذكر الكتابة والإشهاد، وأن يكون الشاهدان رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقد ثبت بالسنة ثبوت الحق بشاهد ويمين المدعي. وذكر الرهن المقبوض، فهذا أعلى أنواعه، وإلا فيصح بدون القبض، ولكن ذكر القبض لزيادة التوثق، خصوصا إذا لم يكن ثم شهود، ولم يكتب خشية أن ينكر المدين. والرهن من عقود التوثيقات كالضمان والكفالة ونحوها، وما صح بيعه صح رهنه من كل شيء، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. فلا يصح رهن الوقف وأم الولد ونحوهما، ويستثنى الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، فلا يصح بيعهما ويصح رهنهما، لأنه بتقدير تلفهما لا يضيع حق المرتهن، لأنه متعلق في ذمة الراهن. وكذا رهن الرقيق وحده دون ذي رحمه المحرم، كرهن الأمة دون ولدها، ولا يصح بيع أحدهما دون الآخر. وإذا حل الدين فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه إذا حل الدين، أو وكل غيره على بيعه باعه، وأخذ دينه من قيمته. فإن لم يكن أذن له وامتنع من بيعه هو، رفع الأمر إلى الحاكم وباعه ووفاه الدين من قيمته. الخامس والسبعون والمئتان. الحديث الأول. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى آخره، فيه جواز مبايعة الكفار، ويجب عليه الصدق والبيان كما تقدم، ويحرم عليه الكذب والخيانة والكتمان حتى في معاملة الكافر. وفيه جواز الرهن حتى رهن الشيء المحتاج إليه كالدرع ونحوه من آلة الحرب. وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبيع ويشتري بعض الأحيان، ولم يكن ذلك عادة راتبة له كما تقدم.